السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه في الدين من أراد به خيرا وأسسه تأسيسا وجعل مقاصد علمه أولاها طلبا ونشرا وتقديسا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو المعبود الحق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تتتابع وتزكو، وسلم عليه وعليهم سلامًا يتوالى ويربو. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة المتعلمين المعلمين بالمتعلمين توثيق صلتهم بالدين المتين، وعمارة قلوبهم بالعلم المبين، تثبيتا لأفئدتهم وإحياء لبلدان المسلمين. وهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الأول من برنامج تأسيس المتعلم في السنة الأولى 43,400,000، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، المتوفى 77,300,000. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: ما هو توحيد الإلهية. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم إلى العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال، ما هو توحيد الإلهية؟ الجواب: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بما سبق ذكره من الإيمان بالله، فإنه بين في جوابه المتقدم المتعلق بالإيمان بالله أن الإيمان به يدور على أشياء أربعة: هي وجوده وربوبيته وألوهيته وأسماؤه وصفاته. ثم أتبع البيان المتقدم السؤال عن مفردات متعلقات الإيمان به، مبتدئا بما يرجع إلى توحيد الألوهية، مكتفيا بما سبق من ذكره ما تعلق بوجود الله في جوابه عن حقيقة الإيمان بالله، إنه لما سأل فيما سلف ما هو الإيمان بالله أجاب عنه وبسط القول فيما يتعلق وجود الله بما يناسب المقام، ثم ألحق بقية تلك الأمور الأربعة إجمالا بقوله في آخره وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم رجع هنا إلى تفصيل ما بقي وهو ما يتعلق بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فقال هاهنا ما هو توحيد الإلهية. والتوحيد شرعا هو إفراد الله بحقه، والتوحيد شرعا هو إفراد الله بحقه، وحق الله ثلاثة أنواع، وحق الله ثلاثة أنواع، أولها حق الألوهية، وثانيها حق الربوبية، وثالثها حق الأسماء والصفات. ونشأ من هذه الحقوق الثلاثة أنواع التوحيد، ونشأ من هذه الحقوق الثلاثة أنواع التوحيد، فإن لله عز وجل حقا على عباده، ففي حديث معاذ بن جبل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، فأثبت لله حقا، وهذا الحق لا يتمحض جعله له إلا بالتوحيد، وهذا الحق لا يتمحض أي لا يخلص جعله له إلا بالتوحيد، تصديقا لقول الله عز وجل قل هو الله أحد، تصديقا لقول الله عز وجل قل هو الله أحد، فإن الله ذكر في الآية أحديته، فإن الله ذكر في الآية أحديته وحذف متعلقها، وحذف متعلقها أي لم يبين ما تكون فيه هذه الأحدية، أي لم يبين ما تكون فيه هذه الأحدية لتعم جميع أفرادها، لتعم جميع أفرادها فيكون أحدا في ألوهيته وأحدا في ربوبيته وأحدا في أسمائه وصفاته. فقسمة التوحيد ثلاثة أنواع هي ثابتة بالأدلة الشرعية، ومن أشهرها المعنى المتقدم بيانه، وهو أن التوحيد إفراد الله بحقه، وأن حقه هو في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن الله ذكر أحديته في صدر سورة الإخلاص فقال قل هو الله أحد، وحذف متعلق الأحدية لتعم جميع الأنواع. وذكر هذه الأنواع الثلاثة شائع في كلام المتقدمين متفرقا، فيوجد في كلام أبي حاتم ابن حبان وأبي عبد الله ابن مندة في جماعة بعدهم، وشهرت نسبته إلى ابن تيمية الحفيد وعلماء الدعوة رحمهم الله لأنهم عنوا به، فإن الخلل في توحيد الألوهية لم يكن عظيما عند الأوائل، وزاد في أواخر القرون المتوسطة في هذه الأمة ثم ما بعدها إلى يومنا، فنهض الناهضون ببيانه وإقامة الحجة فيه، فشهر كلامهم فيه وإن كان ما ذكروه موجودا في كلام غيرهم. وهذه سنة الله في الحق وأهله، فإن الحق لم يزل موجودا في الأمة، وإن ظهر في قرن أكثر من ظهوره في من تقدمه بحسب الحاجة إلى إظهاره. فما يقع في كلام جماعة من المخالفين من أن هذه المسائل وأشباهها إنما ذكرها من ذكرها ويسمون علماء من المتأخرين غلط محض، نتج من قلة المعرفة بكلام الأوائل، كما صنف بعض المصنفين رسالة في دعوى أن شروط لا إله إلا الله لم يذكرها إلا بعض من تأخر، وأن العلماء الأوائل لا يعرفون هذه الشروط. فقد سبق أن ذكرت لك من كلام الحسن البصري ووهب بن منبه والحافظ عبد الغني المقدسي ما يبين أن هذا الأمر معروف عند الأوائل، ومثله قل في أنواع التوحيد، وكذا في كل ما تراه مقررا عند محقق المتأخرين في أبواب الديانة كلها، سواء كان في باب الخبر أو الطلب، فإنه يوجد في كلام الأوائل، لكن ينهض ناهض بإشاعته وإظهاره في المتأخرين حتى يظن من قصر علمه أن هذا من كيسه وأنه لا يوجد في كلام الأوائل، وسيأتي لهذا نظائر مختلفة. وابتدأ المصنف بتوحيد الألوهية لجلالة قدره، فإنه أعظم قدرا وأولى رعاية وعناية من قسيميه، فهو مقدم على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويقال فيه توحيد الإلهية وتوحيد الألوهية، فكلاهما مصدر. وأجاب عنه بقوله: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. وهذا الحد الذي ذكره لتوحيد الإلهية ينتظم فيه ثلاثة أركان، أحدها المفرد، وثانيها المفرد، وثالثها المفرد به. فأما الأول وهو المفرد فإنه العبد، لأنه المخاطب بالعبادة، كما تقدم، فهو الذي يطلب منه إفراد ما ذكر في هذا النوع. وأما المفرد فهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي له التوحيد، كما قال المصنف مصرحا به: هو إفراد الله عز وجل. وأما المفرد به فهو جميع أنواع العبادة، ولا يتحقق إفرادها إلا بنفيها عن غيره، وكل هذا مذكور في كلام المصنف رحمه الله. والأنفع في ما يذكر من حقائق العلوم والفنون مما يسمى حدودا أن تكون مختصرة موجزة، فإنها تعاب بالطول، ذكره السيوطي في تدريب الراوي، لأن المقصود من بيان الحقائق بالحدود تسهيل تصورها لها وتقريب إيقافها عليها، فإذا طالت العبارة المخبرة عنها عاق ذلك عن فهمها. فيقال وفق ذلك إن توحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة، فيقال إن توحيد الإلهية شرعا هو إفراد الله بالعبادة. فإذا أفرد العبد ربه عز وجل بعبادته فإنه يحقق توحيد الإلهية. وذكر المصنف ثلاث آيات تصدق ما ذكره مطولا وما ذكرته اختصارا من بيان توحيد الألوهية وأنه يرجع إلى إفراد الله بالعبادة. فالآية الأولى قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر سبحانه ألا نعبد إلا إياه. فالقضاء المذكور في الآية قضاء شرعي ديني، فالقضاء المذكور في الآية قضاء شرعي ديني، غايته الأمر، غايته الأمر. فإن قضاء الله نوعان، فإن قضاء الله نوعان، أحدهما قضاء كوني قدري، قضاء كوني قدري كوني، والآخر قضاء ديني شرعي، والآخر قضاء ديني شرعي. والمذكور في الآية هو من الثاني. والآية الثانية قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو الظاهر في الأمر بالتوحيد. فمعنى قوله تعالى واعبدوا الله أي وحده، فمعنى قوله تعالى اعبدوا الله أي وحدوه. فاسم العبادة إذا وقع في القرآن وغيره يراد به توحيد الله عز وجل، كقوله تعالى في صدر سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه. جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، بل قال ابن عباس: كل أمر في القرآن بالعبادة فهو التوحيد، كل أمر في القرآن بالعبادة فهو التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره، ذكره البغوي في تفسيره. والآية الثالثة قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ودلالتها في قوله فاعبدني، فإنه أمر بالعبادة بعد ذكر توحيد الإلهية في قوله لا إله إلا أنا. فهؤلاء الآيات دالة على وجوب توحيد الإلهية على العباد، وأن يفردوا الله سبحانه وتعالى بعبادتهم. ثم قال المصنف: وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الله بالعبادة، هي توحيد الله بالعبادة، لما تقدم أن معناها لا معبود حق إلا الله، لما تقدم أن معناها لا معبود حق إلا الله. وهذا يقتضي أن تكون أعمال العبد الباطنة والظاهرة كلها لله وحده. وأشار إلى هذا المصنف في سلم الوصول فقال: وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، أي قد اشتملت شهادة أن لا إله إلا الله على توحيد الإلهية، أي قد اشتملت شهادة أن لا إله إلا الله على توحيد الإلهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما هو ضد توحيد الإلهية؟ الجواب: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. لما بين المصنف فيما تقدم توحيد الإلهية أردفه بسؤال يتعلق به، فقال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ والتعريف بالضد غالبا له منفعتان، والتعريف بالضد غالبا له منفعتان: أحدهما كمال استيضاح ما ذكر ضدا له، كمال استيضاح وفهم ما ذكر ضدا له، فإن ما عرفته آنفا من توحيد الإلهية يتم وضوحه لك بمعرفة الشرك، فإن ما عرفته آنفا من توحيد الإلهية يتم وضوحه لك بمعرفة الشرك. وفي ذلك قال الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. وفي ذلك قال الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. والآخر الحث على الممدوح منهما والزجر عن المذموم منهما، الحث على الممدوح منهما والزجر عن المذموم منهما. فإذا عرفت أن الشرك، أن التوحيد ضده الشرك، وأن الشرك ضده التوحيد، حملك ذلك على الاعتناء بالتوحيد إقبالا عليه وعملا به، وحملك أيضا على الحذر من الشرك والفرار منه. والضدية المذكورة لا تختص بتوحيد الإلهية، فالشرك كله ضد لأنواع التوحيد كلها، فالشرك كله ضد لأنواع التوحيد كلها، فكل نوع من التوحيد يكون مقابله نوع من الشرك يضاده، فكل نوع من التوحيد يكون مقابله نوع من الشرك يضاده، فتوحيد الإلهية يضاده شرك الإلهية، وتوحيد الربوبية يضاده شرك الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يضاده شرك الأسماء والصفات، فالتوحيد في كل نوع من أنواعه ضده الشرك، فالتوحيد في كل نوع من أنواعه ضده الشرك. والذي جرى عليه المصنف هو متابع فيه خطاب الشرع، هو متابع فيه خطاب الشرع، فإن اسم الشرك إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به الشرك الذي يتعلق بالألوهية، فإن اسم الشرك إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به الشرك الذي يتعلق بالألوهية، كما أن التوحيد فيه إذا أطلق يراد به توحيد الألوهية، كما أن التوحيد إذا أطلق فيه فإنه يراد به توحيد الألوهية. فما ذكره من المقابلة صحيح باعتبار المعهود في خطاب الشرع، فما ذكره من المقابلة صحيح باعتبار المعهود في خطاب الشرع، إذ إذا ذكر الشرك فيه فالمراد به شرك الألوهية والعبودية، لأن أعظم ما وقع من الناس هو ما تعلق به. والمصنفون في باب الاعتقاد أو غيره من أبواب العلم تارة يذكرون الحقائق فيه باعتبار خطاب الشرع وإن كانت تقع على غيرها، كالواقع في كلام جماعة من أهل العلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن الشرك هو دعوة غيره معه. فهذا الذي ذكروه لا يعتبر غلطا، وإن كان للتوحيد أنواع أخر غير توحيد العبادة، كما أن للشرك أنواعا أخرى غير شرك العبادة، فإن هذا الذي ذكروه هو باعتبار المعهود في خطاب الشرع، أن التوحيد إذا أطلق أريد به توحيد العبادة والإلهية والألوهية، وأن الشرك إذا أطلق أريد به ضد هذا النوع. فكن على علم بذلك لئلا تعجل بتغليط أحد من المتكلمين في هذا الباب بأنهم ذكروا شيئا دون شيء، لأنهم أخذوا بالحقيقة الشرعية وأعرضوا عما سواها. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الشرك نوعان، أحدهما شرك أكبر ينافيه بالكلية، والآخر شرك أصغر ينافي كماله. والقسمة المذكورة للشرك هي باعتبار قدره، والقسمة المذكورة للشرك هي باعتبار قدره. فالشرك باعتبار قدره نوعان، أحدهما الشرك الأكبر، فالشرك باعتبار قدره نوعان، أحدهما الشرك الأكبر، والآخر الشرك الأصغر، والآخر الشرك الأصغر. وقسمة الحقائق الإيمانية وغيرها تارة يكون مصرحا به في خطاب الشرع، وتارة يستنبط باستقرائها، وتارة يستنبط باستقرائها. فما ذكرناه آنفا من قسمة التوحيد ثلاثة أنواع هو ناتج من إيش؟ من استقرائها. وأما قسمة الشرك الأكبر، الشرك لا أكبر أو أصغر، فإنه ناتج من هذا أو ذاك، من التصريح به أو من استقرائه. اللي يجيب يرفع يده. لا، احنا نتكلم عن الأكبر والأصغر، وهذا مستنبط من التصريح به، وهذا مستنبط من التصريح به. فقد ذكر الشرك الأصغر في أحاديث، فقد ذكر الشرك الأصغر في أحاديث، منها ما رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وعند الحاكم وغيره من حديث شداد بن أوس أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. ومثل هذا له حكم الرفع، فإنه أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر منه أصغر فإنه يقابله أكبر، وما ذكر منه أصغر فإنه يقابله منه أكبر. وهذه من المسائل التي ذكرت لك بأنها تكون موجودة ليست في كلام الأوائل فقط، بل تكون موجودة في خطاب الشرع، لكن يجهل من يجهل دلالته على ذلك، فيزعم أن تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر ليس في كلام الأئمة، وإنما في كلام من تأخر. وهذا غلط، لما عرفت من أن هذه القسمة مردها إلى التصريح بها في خطاب الشرع بذكر الشرك الأصغر الذي يقابله الشرك الأكبر. وجرى خطاب الشرع وفق ذلك، فلم يعبر عنه بالشرك الصغير، ولا جعل مقابله في كلام أهل العلم الشرك الكبير. واضح؟ إنما قالوا أكبر وأصغر، ولم يقولوا الشرك الكبير والشرك الصغير. لماذا؟ طيب هذا الآن الأكبر والأصغر ما يتفاوت؟ ها؟ إيوه، هو موافقة النص، لكن ليش النص وقع هكذا؟ أحسن. ووقع في خطاب الشرع، وجرى عليه أهل العلم في ذكر الأكبر والأصغر تعظيما له، تعظيما له، لأن هذا الباب من باب أفعل إيش؟ التفضيل التي تدل على تفاوت الرتب، وأن كل شيء منها مستكن على شر لا ينبغي التهاون به، وأن كل شيء منها مستكن فيه شر لا ينبغي التهاون به، بخلاف لو أخبر عنه بأنه صغير فإنه ينشأ حينئذ في نفس السامع عدم المبالاة به وكأنه شيء هين، بخلاف ما يورثه أفعل التفضيل الذي يدل إما على أفعل التفضيل في المدح أو يدل عليها في الذم. وقد ذكر المصنف أن الشرك الأكبر ينافيه بالكلية، أي ينافي التوحيد لتعلقه بأصله، لتعلقه بأصله، وهذا معنى قول بعضهم إن الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل التوحيد. فقول المصنف ينافيه بالكلية أي ينافي أصله ويباينه مباينة تامة. وأما الشرك الأصغر فذكر أنه ينافي كماله، أي ينافي كمال التوحيد، أي ينافي كمال التوحيد. فلما حصلت المفاوتة بين ما يتعلق به الشرك الأكبر والشرك الأصغر تفاوت قدرهما، فالشرك الأكبر حصل تعلقه بأصل التوحيد أنه ينافيه، أي لا يبقى التوحيد مع وجود الشرك الأكبر، وأما في الشرك الأصغر فإنه ينافي كماله، فيوجد التوحيد معه لكنه توحيد ناقص، فات من كماله ما فات بقدر ما وقع من الإشراك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما هو الشرك الأكبر؟ الجواب: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. ويستوي بالخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بما سبق، فإنه لما بين أن الشرك ضد التوحيد وأن منه أكبر وأصغر أتبعه بسؤالين عن حقيقة الشرك الأكبر والأصغر، هذا أولهما، فقال: ما هو الشرك الأكبر؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. انتهى كلامهم. وهذا الذي ذكره المصنف فيه أن الشرك يكون أكبر بأمرين، أن الشرك يكون أكبر بأمرين: أحدهما أن يتخذ العبد لله ندا، أن يتخذ العبد لله ندا، والند هو إيش يا عبد الله؟ المماثل المخالف، والند هو المماثل المخالف. والآخر أن يسويه برب العالمين، والآخر أن يسويه برب العالمين، أي فيما يجعل له من العبادة، أي فيما يجعل له من العبادة. وأشار إلى هذا المعنى المصنف في سلم الوصول فقال: وهو اتخاذ العبد غير الله، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، ندا به مسويا مضاهي. والجملة التي ذكرها أولا مما يرجع إلى اتخاذ الند ظاهرة في القرآن والسنة، ظاهرة في القرآن والسنة أن الشرك الأكبر يشتمل على اتخاذ العبد ندا لله. وأما الجملة الثانية وهي المتعلقة بالتسوية فهي واقعة فيه باعتبار فعل المشرك، باعتبار فعل المشرك في قول الله تعالى: إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين، فذكرت باعتبار تعلقها بفعل المشرك لا باعتبار حقيقة الشرك، فإن الشرك يوجد ولو لم توجد التسوية، فإن الشرك يوجد ولو لم توجد التسوية، أي لو جعل أكثر هذا العمل لله وجعل قليلا منه لغير الله فإن الشرك يكون حينئذ واقعا. وأجيب عنه بأن المراد بالتسوية إنما هي التسوية في الندية، إنما هي التسوية في الندية بجعل هذا إلها وجعل الآخر إلها. واعترض عليه بأن هذه التسوية مستغنى عنها بالجملة الأولى، مستغنى عنها بالجملة الأولى وهو اتخاذ العبد ندا لله سبحانه وتعالى. ولهذا استحسن جماعة من المحققين اطراح ذكر التسوية في حقيقة الشرك، اطراح ذكر التسوية في حقيقة الشرك، ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. لكن هذا وجه من ذكره، أنه ذكره باعتبار فعل المشرك، والأولى أن يتعلق الشرك باعتبار حقيقته هو، أن يبين باعتبار حقيقته هو. ولهذا هجر في كلام الأوائل، وكانوا يعبرون عن حقيقة الشرك تارة بجعل إله آخر مع الله، وتارة باتخاذ ند لله سبحانه وتعالى، فهذا هو المعروف في كلام السلف. ومن أقدمه ما رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن لاحق بن حميد قال: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال: ما الإشراك بالله؟ فقال: أن تجعل مع الله إلها آخر، أن تجعل مع الله إلها آخر. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، ما الإشراك بالله؟ فقال: أن تتخذ من دون الله أندادا، أن تتخذ من دون الله أندادا. فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما الإشراك بالله؟ فقال: حرجت عليك إن كنت مسلما لما خرجت من عندي. فخرج الرجل وغضب ابن عمر غضبا شديدا إلى آخر الحكاية المذكورة هناك. ففي جواب ابن عمر بيان حقيقة الشرك بما ورد في خطاب الشرع، تارة باتخاذ الأنداد وتارة بجعل إله آخر مع الله سبحانه وتعالى. فالذي ذكره المصنف في صدر ما ذكره من حقيقة الشرك وارد في خطاب الشرع قرآنا وسنة، ومعروف في كلام السلف. أما ما بعده ففيه ما فيه كما سبق بيانهم. وأظهر من هذا أن يقال إن الشرك أصلا هو جعل شيء من حق الله لغيره، أن الشرك أصلا يعني في الشرع هو جعل شيء من حق الله لغيره. وباعتبار النوعين المذكورين فالشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره ينافي أصله ويخرج به العبد من الإسلام، ينافي أصله ويخرج به العبد من الإسلام. أما الشرك الأصغر فهو جعل شيء من حق الله لغيره ينافي كماله ولا يخرج به العبد من الإسلام، ولا يخرج به العبد من الإسلام. فمدار الشرك على أن يجعل العبد شيئا من حق الله لغيره، فمدار الشرك على أن يجعل العبد حقا شيئا من حق الله لغيره. فإن نافى أصله فهو شرك أكبر يخرج العبد به من الإسلام، وإن نافى كماله فهو شرك أصغر لا يخرج العبد به من الإسلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالشرك الأكبر 3-4 آيات وحديث. فأما الآية الأولى فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالآية المذكورة في بيان جزاء الشرك، في بيان جزاء الشرك، وتعظيم العقوبة عليه دال على عظمته، وتعظيم العقوبة عليه دال على عظمته فهو أكبر. والآية الثانية قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والقول فيها كالقول في سابقتها. والآية الثالثة قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة الآية، والقول فيها كالقول في سابقتها. والآية الرابعة قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير الآية، والمذكور فيها بيان شدة هلاك أهل الشرك، والمذكور فيها بيان شدة هلاك أهل الشرك وأنهم واقعون في أمر عظيم. وأما الحديث فذكر حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث. ففي الحديث المذكور بيان أن من تمام عبادة الله وتوحيده في الألوهية أن لا يشرك العبد به شيئا، والمراد به في الحديث شرك الألوهية لأنه ذكره مقابلا لتوحيد الألوهية، فقوله أن يعبدوه يعني أن يوحدوه في ألوهيته، وغيرها يكون تابعا لها. فيكون قوله ولا يشرك به شيئا أي في ألوهيته، ويكون غيرها تابعا لها. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فالواقعون في الشرك الأكبر نوعان نوعان، أحدهما المشركون المجاهرون، أحدهما المشركون المجاهرون، وهم الذين يبطنونه ويظهرونه، وهم الذين يبطنونه ويظهرونه، والآخر المشركون المبطنون، المشركون المبطنون، وهم الذين يبطنونه ولا يظهرونه، وهم الذين يبطنونه ولا يظهرونه، وهم المنافقون، وهم المنافقون الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر في قلوبهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما هو الشرك الأصغر؟ الجواب: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأمداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية وأشرك، ومنه قول: ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ومنه قول: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. لما بين المصنف فيما سلف النوع الأول من الشرك وهو الشرك الأكبر، أتبعه بالسؤال الثاني المتعلق بقسمة الشرك، فقال: ما هو الشرك الأصغر؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل، حتى قال: ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد، إلى آخر كلامه. فبين الشرك الأصغر بذكر أنواعه، فبين الشرك الأصغر بذكر أنواعه، وهذا من طرائق البيان، وهذا من طرائق البيان، فإن حقيقة الشيء تبين تارة بحده وتبين تارة بأنواعه، فإن حقيقة الشيء تبين تارة بحده وتبين تارة بأنواعه، وكلاهما جادتان صحيحتان في بيان حقائق الأحكام الشرعية في الإيمان والتوحيد وغيرهما. وسبق أن عرفت أن الشرك الأصغر شرعا هو جعل شيء من حق الله لغيره ينافي كماله، جعل شيء من حق الله لغيره ينافي كماله، لا يخرج به العبد من الإسلام، وهذه هي الحقيقة الجامعة لأنواع الشرك الأصغر، ومنه ما ذكره المصنف هنا بتصريحه به في قوله: هو يسير الرياء الداخل، إلى قوله: ومن ذلك الحلف بغير الله، إلى آخر ما ذكر. وابتدأ رحمه الله تعالى ذكر أنواع الشرك الأصغر بيسير الرياء في قوله: يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. والرياء شرعا هو إظهار العبد عمله، والرياء شرعا هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. وآلته الرؤية بالعين، وآلته الرؤية بالعين، ونظيره هو التسميع، ونظيره هو التسميع، وآلته السماع بالأذن، وآلته السماع بالأذن، وهما مجموعان في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من رأى الله به، ومن سمع الله به، ومن سمع الله به، فيجتمعان في كون العبد يظهر عمله للناس، فيجتمعان في كون العبد يظهر عمله للناس، ويفترقان في مراده بما يحصل به معرفتهم له، فتارة يظهره ليروه بأعينهم، وتارة يظهره ليسمعوه بآذانهم. وقد ذكر المصنف أن من الشرك يسير الرياء، وظاهر كلامه أن الرياء وقد ذكر المصنف أن من الشرك الأصغر يسير الرياء وظاهر كلامه أن الرياء لا يكون من الشرك الأصغر، وإنما الذي يكون من الشرك الأصغر هو يسيره، وهذا هو ما جرى عليه ابن القيم، وهذا هو ما جرى عليه ابن القيم في مدارج السالكين، وتبعه جماعة من أهل العلم، منهم ابن سعدي وابن قاسم العاصمي والمصنف في هذا الكتاب، فهم لا يجعلون الشرك الأصغر هنا الرياء، وإنما يجعلون الشرك الأصغر يسير الرياء. وما ذكروه مرجوح لما رواه الحاكم وغيره من حديث شداد بن أوس أنه قال: كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر، كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر، فجعلوا الرياء كله شركا أصغر، فجعلوا الرياء كله شركا أصغر. وأما القائلون باليسير فهم يجعلون ما قل من الرياء شركا أصغر، فهم يجعلون ما قل من الرياء شركا أصغر، أما ما كثر فإنهم لا يجعلونه كذلك، وأما ما كثر فإنهم لا يجعلونه كذلك. وهذا القول هو مما تفرد به ابن القيم عن جمهور أهل العلم، صرح بذلك سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، فذكر أن مذهب الجمهور أن الرياء شرك أصغر، وأما ابن القيم ومن تبعه فإنهم ذهبوا هذا المذهب أن الرياء هو أن الشرك الأصغر هو يسير الرياء. واعتذر لهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بأن مقصودهم هو الكيفية لا الكمية، واعتذر لهم شيخنا ابن عثيمين بأن مقصودهم هو الكيفية لا الكمية، وبيان قوله أنه يذكر أن من قال بأن الشرك الأصغر هو يسير الرياء فمراده بذلك كيفيته في العمل، كيفيته في العمل أنه يكون يسيرا في عمل العامل، أنه يكون يسيرا في عمل العامل، فيكون عمل العامل لله لكن منه شيء يسير لا يكون لله سبحانه وتعالى، لأن كون الشرك شديد الكمية في أعمال العبد ليس من شعار أهل الإسلام، وإنما هذه حال المنافقين وهم ليسوا من أهل الإيمان، وهذا عذر حسن لهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان كون الرياء من الشرك ذكر آية وحديثين، فالآية قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، حتى قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية هي في الشرك كله، وهذه الآية هي في الشرك كله. واستدل بها من استدل على الرياء لأنه مندرج فيها، واستدل بها من استدل بها على الرياء لأنه مندرج فيها، فهو من أفراد الشرك، فهو من أفراد الشرك، ويغلب وقوعه في عمل الإنسان الصالح، ويغلب وقوعه في العمل الصالح للإنسان، ويغلب وقوعه في العمل الصالح للإنسان، وهو المذكور في الآية، وهو المذكور في الآية. ولهذا جعلها من جعلها من أدلة الرياء. ثم ذكر حديثين، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، والآخر حديث يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. والحديث الأول عند ابن ماجه، والحديث الثاني في مسند أحمد، وكلاهما حديث حسن. وتقدم أن المصنف رحمه الله ترك عزو الحديث في مواضع من كتابه، وهذا أمر سهل ما لم يكن ما تركه حديثا موضوعا، ولم يقع هذا منه، فالأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من الموضوعات. وسبق أن ذكرت لكم ضابط هذا، فقلت مش الضابط ذكرناه، لا ذكرنا ضابط من الشعر في ذلك، ما حد يذكره، أجل خلي خلاص الضوابط ما نذكرها. سم ترك الحديث عند عزو سهولا، ترك الحديث دون عزو، ترك الحديث دون عزو سهولا، إن لم يكن الموضوع ثم أهمل، إن لم يكن بحذف النون، إن لم يكن الموضوع ثم أهمل، ثم أهمل. والأفضل العزو، والأفضل العزو وإن كان معه، والأفضل العزو وإن كان معه بيان رتبة تتم المنفعة، بيان رتبة تتم المنفعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث تشتمل على أنواع أخرى من الشرك، أنواع أخرى من الشرك الأصغر، وهي الحلف بغير الله، كالحلف بالآباء والأمهات والكعبة والأمانة، وقول ما شاء الله وشئت، أو قول ما شاء الله وشاء فلان، وقول لولا الله وفلان. فأحاديثه الأول قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بأمهاتكم، الحديث رواه أبو داود والنسائي. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، رواه النسائي. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، رواه أبو داود والنسائي. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود وفي إسناده ضعف. والحديث الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه أبو داود والترمذي. ثم قال: وفي رواية وأشرك، رواها أحمد. والحديث السادس قوله صلى الله عليه وسلم لرجل: أجعلتني لله ندا، رواه ابن ماجه. والحديث السابع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، الحديث رواه أبو داود. وكلها أحاديث ثابتة، إما من جنس الصحيح أو الحسن، سوى ما تعلق بالحلف بالأمانة ففيه ضعف. وقول المصنف وفي رواية بعد في حديث وفي من حلف بالله بغير الله، قال وفي رواية وأشرك، ما معنى وفي رواية هنا؟ إذا وقع في كلام أهل العلم ذكروا حديث بعدين قالوا وفي رواية، هل هو حديث آخر أم ماذا؟ من حديث آخر أو من حديث نفسه؟ إذا من حديث آخر ليش يقول وفي رواية؟ يقول وفي حديث. ما جرى في تصرف أهل العلم أنهم إذا ذكروا حديثا ثم أتبعوه وفي رواية، أي وفي رواية لهذا الحديث نفسه، في رواية لهذا الحديث نفسه لا من حديث آخر، فإذا كان من حديث آخر فيلزمهم أن يقولوا وفي حديث غيره، وفي حديث غيره. أشار إلى هذا سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، أشار إلى هذا سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وأن هذا التركيب وفي رواية يختص بجملة من الحديث المتقدم عليها، يختص بجملة من الحديث المتقدم عليها، لا بحديث آخر مستقل، لا بحديث آخر مستقل. وأشرت إلى ذلك بقولي وفي رواية يقال في الأثر، وفي رواية يقال في الأثر بعد حديث فهي منه تقتصر، بعد حديث فهي منه تقتصر. إذا عرفت ما سبق ذكره مما يتعلق بالشرك الأكبر والشرك الأصغر فينبغي أن تعلم ما يشتركان فيه وما يفترقان فيه، ما يشتركان فيه وما يفترقان فيه. فأما الأصل الأول وهو ما يشترك فيه الشرك الأكبر والأصغر فهو سبعة أمور، فأما الأصل الأول وهو ما يشترك فيه الشرك الأصغر الأكبر والأصغر فهو سبعة أمور. أولها أنهما يتضمنان جعل شيء من حق الله لغيره، أنهما يتضمنان جعل شيء من حق الله لغيره، والثاني تحريمهما فكلاهما محرم، تحريمهما فكلاهما محرم، والثالث أنهما لا يغفران، والثالث أنهما لا يغفران. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعم الأكبر والأصغر، فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعم الأكبر والأصغر، فإن أن مع الفعل المضارع أن يشرك يسبكان في مصدر تقديره شركا، يسبكان أي يصاغان في مصدر تقديره شركا، فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فتكون النكرة واقعة في سياق النهي، في سياق النفي، فتكون النكرة واقعة في سياق النفي، وهذا يفيد العموم، وهذا يفيد العموم. والقول بعموم الآية في الشرك كله هو أصح القولين، هو أصح القولين، وهو أحد قولي ابن تيمية الحفيد، وهو أحد قولي ابن تيمية الحفيد، واختاره جماعة من المحققين منهم عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، وابن سعدي في جواب له، وابن قاسم العاصمي في حاشيته على كتاب التوحيد، والرابع أنهما ظلم، والرابع أنهما ظلم، فيندرجان في قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، والخامس أنهما ينقسمان على الاعتقاد والقول والعمل، أنهما ينقسمان على الاعتقاد والقول والعمل، فيكون شرك أكبر اعتقادي، وشرك أكبر قولي، وشرك أكبر عملي، ويكون أيضا شرك أصغر اعتقادي، وشرك أصغر قولي، وشرك أصغر عملي، والسادس أن منهما الجلي والخفي، أن منهما الجلي والخفي، ففيهما شرك أكبر جلي وشرك أصغر جلي، ففيهما شرك أكبر جلي وشرك أصغر جلي، وشرك أكبر خفي وشرك أصغر خفي، وشرك أكبر خفي وشرك أصغر خفي. ومن ذكر أن الشرك الأصغر هو الشرك الخفي فمراده بذلك أكثره، ومن ذكر أن الشرك الأصغر هو الشرك الخفي فمراده أكثره، لأن من أكثر الشرك الذي يخفى الرياء، لأن من أكثر الشرك الذي يخفى الرياء، وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر. لا أن الشرك الخفي ينحصر في الرياء، لا أن الشرك الأصغر ينحصر في الرياء، فالشرك الخفي يكون منه أكبر ويكون منه أصغر، فالشرك الخفي يكون منه أكبر ويكون منه أصغر. ونص على هذا ابن تيمية في الرد على البكري، ونص على هذا ابن تيمية في الرد على البكري. والسابع استحقاق فاعلهما العذاب، استحقاق فاعلهما العذاب وتحريم دخول الجنة وحصول الخسران، استحقاق فاعلهما العذاب وتحريم دخول الجنة وحصول الخسران. فصاحب الشرك الأكبر مستحق للعذاب فلا يخرج منه، ويحرم عليه دخول الجنة ويحصل له الخسران التام. وأما صاحب الشرك الأصغر فإنه متوعد بالعذاب، وما شاء صاحب الشرك الأصغر فإنه متوعد بالعذاب، وربما حرمت عليه الجنة إلى أمد، وربما حرمت عليه الجنة إلى أمد، أي لم يدخلها مع أول من يدخلها، مع أول من يدخلها، فيعذب في النار ثم يخرج منها، ويكون له حظ من الخسارة، ويكون له حظ من الخسارة، فلا يتحقق فيه الخسران التام، لكن يقع له خسران بقدر ما وقع منه من الشرك. وأما الأصل الثاني وهو الفرق بينهما، فإن بينهما فرقا من سبعة وجوه أيضا، فإن بينهما فرقا من سبعة وجوه أيضا. أولها أن الأكبر يتعلق بأصل التوحيد، أن الأكبر يتعلق بأصل التوحيد، والأصغر يتعلق بكماله، والأصغر يتعلق بكماله. والثاني أن الأكبر يحبط العمل كله، أن الأكبر يحبط العمل كله، والأصغر يحبط ما يقارنه أو بعض العمل، والأصغر يحبط ما يقارنه أو بعض العمل. والثالث أن الأكبر يزول معه اسم الإسلام عن العبد بالكلية، أن الأكبر يزول معه اسم الإسلام عن العبد بالكلية، فلا يسمى مسلما، فلا يسمى مسلما، بخلاف الأصغر فلا يزول معه اسم الإسلام، بخلاف الأصغر فلا يزول معه اسم الإسلام. والرابع أن الأكبر يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد، أن الأكبر يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد. وأما الأصغر فيحرم دخولها إلى أمد، وأما الأصغر فيحرم دخولها إلى أمد. والخامس أن الأكبر لا ينقطع عذاب صاحبه، والخامس أن الأكبر لا ينقطع عذاب صاحبه، أما الأصغر فينقطع عذابه، وأما الأصغر فلا ينقطع فينقطع عذابه. وقد تكون له حسنات ماحيات فلا يعذب، وقد تكون له حسنات ماحيات فلا يعذب. والسادس أن الأكبر يخلد صاحبه في النار، أن الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأما الأصغر فلا يخلد صاحبه، وأما الأصغر فلا يخلد صاحبه. والسابع أن الأكبر معه خسران مطلق، أن الأكبر معه خسران مطلق، وأما الأصغر فمعه خسران مقيد، وأما الأصغر فمعه خسران مقيد. وهذا الباب وهو باب الجمع والفرق باب شهرت العناية به في علم الفقه، باب شهرت العناية به في علم الفقه، حتى قال عبد الحق السنباطي من فقهاء الشافعية: الفقه الجمع والفرق. انتهى كلامه، أي الجمع بين المسائل المتشابهات والتفريق بين المسائل المختلفات. ويحتاج لمثله في علم الاعتقاد، ويحتاج لمثله في علم الاعتقاد. فمن أبواب علم الاعتقاد النافعة معرفة الفروق بين مسائل الاعتقاد، معرفة الفروق بين مسائل الاعتقاد، ومعرفة الجمع بينها، ومعرفة الجمع بينها. ومنه ما سبق ذكره في الشرك الأكبر والأصغر جمعا وفرقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ الجواب: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا نشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثمن المقتضية للتبعية، فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك البقية. لما ذكر المصنف رحمه الله في جواب السؤال المتقدم أن أهل العلم قالوا: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان، أتبعها بسؤال يتعلق ببيان الفرق بينهما، فقال: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ يعني الألفاظ المتقدم، يعني الألفاظ المتقدمة ذكرها في السؤال السابق. ثم أجاب عنه بأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية. فإذا قال القائل: ما شاء الله وشئت فقد سوى بين مشيئة الله ومشيئة العبد، فإذا قال القائل: ما شاء الله وشئت فقد سوى بين مشيئة الله ومشيئة العبد، بخلاف ثم، فإنها تقتضي التعقيب والتراخي، بخلاف ثم فإنها تقتضي التعقيب والتراخي، ولا تتضمن التسوية، ولا تتضمن التسوية، فتكون مشيئة العبد نازلة عن مشيئة الله تابعة له، فتكون مشيئة العبد نازلة عن مشيئة الله متراخية عنها تابعة لها. فإذا قال العبد: ما شاء الله ثم شئت، أي أن لك مشيئة ثابتة، لكن تلك المشيئة تابعة لمشيئة الله متراخية عنها لا تبلغ قدرها. فالواو تقتضي التسوية، فالواو تقتضي التسوية، أما ثم فتقتضي نزول رتبة الثاني عن الأول، وأما ثم فتقتضي نزول رتبة الثاني عن الأول. فمشيئة الله سبحانه وتعالى غالبة ظاهرة، ومشيئة العبد تابعة، مشيئة الله عز وجل مقهورة بحكم الله عز وجل. وإذا قال أحد: ما شاء الله وشئت، فقد سوى بين المشيئتين، وقد نفى الله ذلك في قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لا تتحقق لكم مشيئة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى ذلك. وقول المصنف: وكذلك البقية، أي وكذلك بقية الألفاظ التي على هذا التركيب، أي وكذلك بقية الألفاظ التي على هذا التركيب، مثل لولا الله ثم فلان، مثل لولا الله ثم فلان، فهي كقولك ما شاء الله ثم شاء فلان. فالأصل أن يكون ذكر ذلك بإيراد ثم بينهما لا بإيراد الواو، ومحل هذا في الأعمال الظاهرة، ومحل هذا في الأعمال الظاهرة. وأما الأعمال الباطنة فإنها تتمحض لله وحده، وأما الأعمال الباطنة فإنها تتمحض لله وحده، فلا يصح فيها العطف بثم أيضا، فلا يصح العطف فيها بثم أيضا، كقول العبد توكلت على الله ثم عليك، كقول العبد توكلت على الله ثم عليك، فهذا لا يجوز في أصح قولي أهل العلم، لأن التوكل عمل باطن، والعمل الباطن لله وحده، لأن التوكل عمل باطن، والعمل الباطن لله وحده، فإن العبد يفوض أمره ويظهر عجزه لله دون المخلوقين، والتوكل غير التوكيل، فالتوكيل في الأعمال الظاهرة، وهذا سائر، التوكيل الذي يتعلق به باب الوكالة عند الفقهاء هذا في الأعمال الظاهرة، وأما التوكل الذي هو عمل باطن فهذا يختص بالله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما هو توحيد الربوبية؟ الجواب: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الآيات، بل السورة كلها. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، الآيات. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون، الآيات. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. لما فرغ المصنف من ذكر ما ذكر مما يتعلق بتوحيد الألوهية أتبعه بذكر قسيمه توحيد الربوبية، وسيلحقه بعد ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فقال سائلنا هنا ما هو توحيد الربوبية، ثم أجاب عنه بقوله هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه إلى آخر ما ذكره. وهذا يقال فيه ما قد قيل في سابقه من أن الحدود المبينة حقائق الأشياء ينبغي أن تكون مبنية على الاختصار والإيجاز، ذكره السيوطي في تدريب الراوي ليتم فهمها ويكمل تصورها. ومدار ما ذكره المصنف في توحيد الربوبية أنه إقرار جازم بأن الله رب كل شيء، إقرار جازم بأن الله رب كل شيء، ثم ذكر بعد هذا أفرادا من معاني الربوبية كالملك والخلق والتدبير، وهذه الأنواع الثلاثة من الربوبية هي مع الرزق أكثر ما يدور في القرآن من أفعال الربوبية، فأكثر أفعال الربوبية ذكرا في القرآن أربعة، فأكثر أفعال الربوبية ذكرا في القرآن أربعة هي الخلق والرزق والملك والتدبير، هي الخلق والرزق والملك والتدبير، ويسمى التدبير أيضا تصريفا، ويسمى التدبير أيضا تصريفا، فهذه الأربعة هي أشهر أفعال الربوبية وأكثرها ذكرا في القرآن، واقتصر عليها من اقتصر في بيان الربوبية، واقتصر عليها من اقتصر في بيان الربوبية، فإن من أهل العلم من ذكر أن الربوبية تتعلق بهؤلاء الأربع، ومراده لكثرة دورانها وشهرتها في القرآن لا أن الربوبية تنحصر فيها، فإن معاني الربوبية أوسع من هذا، لكن أكثر ما ذكر في القرآن هو هذه المعاني الأربعة. وإثباتها لله سبحانه وتعالى يقتضي نفي أضدادها الذي ذكره المصنف في قوله لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل إلى آخر ما ذكره من النفي، لما تقدم من أن مدار التوحيد أصلا هو على نفي وإثبات، فإذا أثبت لله ربوبيته بأفعاله المذكورة هنا وغيرها فإن هذا الإفراد لا يكمل إلا بنفيها عن غيره سبحانه وتعالى. وأقصر مما ذكره المصنف أن يقال توحيد الربوبية شرعا هو إفراد الله بذاته وأفعاله، هو إفراد الله بذاته وأفعاله، فالربوبية يتعلق بها أمران، الربوبية فتوحيد الربوبية يتعلق به أمران، أحدهما إفراد الذات والآخر إفراد الله بأفعاله، والآخر إفراد الله بأفعاله. واقتصر بعض أهل العلم على بيان توحيد الربوبية بكونه إفراد الله بأفعاله، بكونه إفراد الله بأفعاله، ولم يذكروا إفراد الله بذاته، ولم يذكروا إفراد الله بذاته، والأولى ذكرها هنا، والأولى ذكرها هنا، فإن ذكرها مع الربوبية أولى من ذكرها مع الألوهية أو مع الأسماء والصفات، أولى من ذكرها مع الألوهية أو مع الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما ضد توحيد الربوبية؟ الجواب: هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك ونحو ذلك. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الآيات. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآية. وقال تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآيات. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الآية. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري، وهو في الصحيح. لما بين المصنف رحمه الله توحيد الربوبية اقتضى ذلك أن يبين ضده، فأورد سؤالا يتعلق به فقال: ما ضد توحيد الربوبية؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام، إلى أن قال: أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته. فجعل المصنف ضد الربوبية شيئان، فجعل المصنف ضد الربوبية ضد توحيد الربوبية شيئان، أحدهما اعتقاد متصرف مع الله سبحانه وتعالى، اعتقاد متصرف مع الله سبحانه وتعالى، والآخر اعتقاد منازع له، اعتقاد منازع له. ولا تنحصر ضدية توحيد الربوبية في هذا، ولا تنحصر ضدية توحيد الربوبية في هذا، بل الأمر فيه كسابقه، بل الأمر فيه كسابقه. فتوحيد الألوهية كما تقدم ضده الشرك كما ذكر المصنف، وكذلك توحيد الربوبية ضده الشرك، فشرك الربوبية مضاد توحيد الربوبية، كما أن شرك الألوهية مضاد توحيد الألوهية. والأمران اللذان ذكرهما المصنف هما من أعظم شرك الربوبية، والأمران اللذان ذكرهما المصنف هما من أعظم شرك الربوبية، ولهذا اقتصر عليهما، ولهذا اقتصر عليهما. وشرك الربوبية كشرك الألوهية ينقسم باعتبار قدره قسمين، وشرك الربوبية كشرك الألوهية ينقسم باعتبار قدره قسمين، أحدهما شرك أكبر، أحدهما شرك أكبر، والآخر شرك أصغر، والآخر شرك أصغر. فمن شرك الربوبية الأكبر اعتقاد متصرف مع الله أو منازع له، فمن شرك الربوبية الأكبر اعتقاد متصرف مع الله أو منازع له، ومن شرك الربوبية الأصغر اعتقاد أن التعاليق والتمائم أسباب لجلب الخير ودفع الضر، ومن شرك الربوبية الأصغر اعتقاد أن التعاليق والتمائم أسباب لجلب الخير ودفع الضر، فشرك الربوبية يقع فيه الأكبر ويقع فيه الأصغر، وهو ضد توحيد الربوبية. وأورد المصنف رحمه الله آية تدل على انفراد الله عز وجل بتدبير الكون، وأنه لا يوجد له منازع ولا شريك ولا ظهير، ثم أتبعها بحديث أعزاه إلى الصحيح، وليس هو فيه بهذا اللفظ، وإنما بلفظ آخر قريب منه. ومثل هذا سائغ عند أهل العلم أن يقولوا فيه وفي الصحيح، فإنهم يريدون أصل الحديث، فإنهم يريدون أصل الحديث أنه في الصحيح وإن كان بلفظ آخر. وإلى ذلك أشار العراقي بقوله: والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، أي ما يقع في كتب البيهقي كالسنن الكبرى وغيرها من قوله رواه البخاري ومسلم، وقد لا يكون بهذا اللفظ، فإنه يريد أن أصل الحديث عندهما عن ذلك الصحابي، وإن كان هذا اللفظ ليس موجودا فيهما. وقوله وليت إذ زاد الحميدي ميزا، يعني ليت الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين اعتنى بتمييز ذلك لما فعل في ذلك ما فعل في كتابه المذكور. والحديث المذكور هو في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه. قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، فمن ينازعني عذبته. وهو حديث إلهي، وهو حديث إلهي، وإن لم يقع التصريح به في رواية مسلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.